هنبيع ايه؟ الحديث الشيخ عمره بن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الاهل. معلوم ان عمره يعني تلقت عن عائشه علم كثير فهو مرسل. يصح هذا الحديث؟ اي نعم هو صحيح وله شواهد كثيره. له شواهد نعم. فاذا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا حتى تنجو من الاهل، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تصير العله في بيع الثمار كلها؟ لا شك كل الثمار التي لها فصول لها اوقات يخشى ان تصاب بالعاهه لا يجوز حينئذ الا بعد مضي هذا الفصل بالعاده يعني. اي نعم. وليس خاصا بالتمر مثلا او باي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.